جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعفاكم أسأل الله عليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: هل يجوز التبرك بأسماء الله وصفاته؟ التبرك بأسماء الله وصفاته على كل حال أسماء الله وصفاته كلها بركة وكلها خير، إذا عملت بها توسلت إلى الله بأسمائه وصفاته هذا هو المطلوب. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها، لا تتوسلوا إليه بمخلوقات، توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته، قل يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا لطيف يا خبير، وهكذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ادعو الرحمن وادعو الرحيم، قل ادعو الله وادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها ليس عددا فقط، أحصاها بمعنى دعا الله بها وتوسل إليه بها وعمل بما فيها بما اشتملت عليه، إحصاؤها يعني دعاء الله بها مع الإيمان بها وما اشتملت عليه من الصفات والتوسل إليه بها وعدم الإلحاد فيها، لا ندخل فيها ما ليس منها. نعم. يقول: فإذا كان جائز أن الإنسان يتبرك بصفات الله فيقول كلام الله عز وجل، يجوز التبرك به كالقرآن؟ يجوز الإنسان يتبرك به؟ ما أدوش قصد، إذا كان القصد أنه يتبرك بالقرآن يعني أنه يجعل المصحف في سيارته في بيته أو يعلق الآيات، تبرك لا، القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل ليعمل به، تحل حلاله وتحرم حرامه، تؤدي فرائضه، تقف عند حدوده، هكذا إذا عملت حصلت بركة القرآن في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التبرك فيه. أما من يعلقون بعض الآيات على جدران البيت أو يجعل مصحف السيارة أو يقرأونه إذا مات الميت، هذا ما نزل من أجل هذا، وما فعل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من بعدهم. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يصلي العشاء ثم المغرب أم ماذا يفعل؟ لا، كيف تصلي العشاء قبل المغرب؟ إذا دخلت وأنت مثلا نفرض أنك جاي من سفر وكان في نيتك الجمع ولم تتمكن، إذا دخلت اعتزل وصلي المغرب ثم ادخل معهم بما أدرك من صلاة العشاء، فما أدركت فصلوا وما فاتكم فقضوا. وإن دخلت معهم في صلاة العشاء بنية المغرب فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلست وقرأت التشهد الأخير لأنك صليت ثلاث ثم سلمت، ثم قم وكبر معهم بما لعلك تدرك الركعة الرابعة ثم تقضي، أنت مخير بين هذين الأمرين. أما أنك من الأصل تعتزل وتصلي المغرب ثم تدخل معهم في صلاة العشاء، فما أدركت فصل وما فاتك فقط. وإن دخلت معهم بنية المغرب ثم صليت ثلاث ركعات وجلست وتشاهدت وسلمت ثم قمت وكبرت معهم في الركعة الرابعة، عاد أدركتها كلها أو لم تدركها، فما أدركت فصل وما فاتك فقط. لكن ما تصلي العشاء قبل المغرب، هذا معناه إخلال بترتيب الأوقات. صلى الله عليكم. يقول السائل: من تأخر عن صلاة الجماعة في المسجد النبوي وصلى لوحده، هل يكتب له أجر 50,000 صلاة؟ إذا صلى وحده فعلى كل حال صلاة الجماعة فاتته، وأما ماذا يكسب له عاد الله أعلم، هل يثاب على نيته ومجيئه وخطواته وأنه كان حريصا ويؤجر شرع على نيته، أو يحاسب على تأخيره إذا كان مهمل ومتساهل، الله أعلم. لكن على كل حال هو خير ممن واصل ونام وضيع الوقت كله. لكن على كل حال كل ما تقدمت وحرصت على إدراك الجماعة فهو خير لك. الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، تطبق فيها في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ على كل حال أن الصلاة تضاعف 27 درجة في أي مسجد، لكن في المسجدين نعرف فضلها، نعرف فضلها. إن أدركنا جماعة وصلينا أدركنا 1000 صلاة هنا وفي مكة ب100,000 صلاة. وأما كونك صليت في المسجد هذا أو في البيت الحرام لكنك منفرد، هذا الله أعلم، ما أستطيع أنا أن أحكم ماذا تستحق، هذا أمره وعلمه عند الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان مسافر فهل الأفضل له أن يقصر أم يصلي في المسجد النبوي الصلاة كاملة؟ لا، إذا كنت مسافر وجئت للمدينة فلا ينبغي لك أن تجلس في الفندق تصلي تقصر وتترك المسجد النبوي وتحرم من 1000 صلاة، وكذلك في مكة. صل في المسجد، صل النوافل وأدرك الفضل الكامل، خير لك من الانفراد من أجل أنك تقصر. القصر إذا كنت في السفر في نفس الطريق، أو نفرض أنك غلبت على أمرك من غير تعمد ونمت مثلا من غير قصد ولا عمد ففاتتك صلاة الظهر وأنت مسافر لكنك في الفندق، صلي قصر ما خاف، تصلي قصر. السائل: متى هو وقت أذكار الصباح والمساء، متى تقال؟ الذي لا شك فيه أن أذكار الصباح من حين ما يبزو الصبح إلى أذن الفجر، ويمتد كل الصباح لو إنسان نسي أو سبحان الله غلب على أمري ولم يستيقظ مبكر فإنه يقولها، لأن الصباح طويل. ولكن إذا من الله عليك وكنت من الذين وفقهم الله يستيقظون ويحضرون أذان الصبح، فإنه من حين ما يؤذن الصباح وتؤدي سنة الصبح أو أيضا قبل، المهم أنه بعد الأذان، لأنه بالأذان بدأ الصبح، وبالمساء أيضا عند الغروب. وبعض العلماء يقول أن أدعية المساء تقال حتى بعد صلاة العصر، لأن الملائكة الكرام الكاتبين يتبادلون في الصبح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، والله أعلم. حسن الله عليكم. سألنا يقول: من كان قوله هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأدعية، دون معرفة للمعاني التي مرت بنا، هل يكون أجره كمن كان يقرأها وهو عارف لمعانيها؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعت، أنت إذا قلتها كما سمعتها وكما حفظتها فأنت إن شاء الله تؤجر، إن عرف معانيها فهو أقرب، يكون أقرب لك بالصلة بالله عز وجل، فإنك إذا عرفت معنى ما تقول فإنه لا شك أن ذلك أفضل وأحسن. لكن إذا لم تعرف معانيها ولكنك قلتها امتثالا لهديه عليه الصلاة والسلام فأنت إن شاء الله على أجر، على أجر وغنيمة. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم وما صحة ما تسمى بصلاة الفاتح؟ ظهرنا من خرافات الصوفيين وأمثالهم، فإياك وإياها. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يقال أن الرياء أعظم إثما من الزنا وغيره؟ نعم، الشرك وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب، هذه قاعدة وضعها العلماء، يقولون الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، وهذا يدل على قبح الشرك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، تعرفون أن الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب وتعد اليمين الغموس، ومع ذلك يقول لأن أحلف، يعني لو ابتليت، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله ولا صدق هو الشرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: من أسقطت جنينها عمدا هل تخرج من العدة بذلك؟ إذا كان الولد بلغ 4 أشهر فأكثر تخرج به من العدة، ولكنها لا تخرج من الإثم، هي ما دام ولدت ولدا قد اكتمل خلقه ونفخت فيه الروح تخرج به من العدة، لكنها لا تخرج من الإثم لأنها قتلت نفسا بغير حق. السلام عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستغاثة طلب النجدة والمدد والغوث في أمور شديدة وأمور عظيمة تحتاج إلى فزعة وإلى يعني تكاتف، وأما الاستعاذة هو أن يلوذ الإنسان بمن يستعيذ به، إن كان يستعيذ بالله فهو يلوذ بالله من شياطين الجن والإنس، وإن كان يستعيذ بمخلوق من مخلوق آخر أقوى منه فقد قال عليه: من استعاذ بالله فأعيذوه، فهو من معنى العوذ واللوذ، يعني يلوذ به ويلتجي إليه ويعتصم به، فإذا كان يقدر أن يعيذه ويجيره ويدافع عنه جاز، وأما أن يستعيذ به وهو لا يملك شيء فهذا شرك. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: أليس الاستراق سرق السمع توقف أثناء نزول الوحي ثم استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعنا أنه رجع أنهم يستمعون، ما سمعنا أبدا أن الشياطين الآن يأتون بأخبار من السماء أبدا، لكن إذا جاء أخبار مختلقة فهم اختلاق الناس، ومن تخليط الشياطين أيضا شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فليس شيء يأتون به من السماء يخصون، هما لا يصلون إلى السماء، يرمون بالشهب. يقول السائل: رجل جمع مالا من حرام وحلال، والحرام كان من وجوه متعددة من رشاو وربا وغير ذلك، ثم تاب إلى الله عز وجل، كيف يفعل بهذا المال وهو مختلط؟ إذا كان يستطيع أن يخلص الحلال من الحرام فهو يخلصه، ثم الحرام يصرفه في مصالح المسلمين العامة، ما دام أنه لا يعرف أهلها، وإن كان يعرف أهلها يعطي كل ذي حق حقه، فإذا كان لا يعرفه فإنه يصرفه في مصالح المسلمين العامة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يصلح في تسوير مقابر، في بناء دورات مياه، في إصلاح شوارع، في حفر آبار إلى آخر مستشفيات، المهم أنه يتخلص منه مع التوبة إلى الله مما فعل. وإذا كان من أموال الدولة فالدولة وضعت رقم فيما أعلم يسمونه براءة الذمة، أي مال للدولة اجعله بهذا الرقم ويصل تبرى ذمتك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل كثرة الشهب في مدينة ما أو في المدينة يدل على كثرة السحرة؟ الله أعلم، ما أدري والله، لكن على كل حال ما دام أن شهب يعني ترى فلا شك أنها ما أطلقت عبثا، والرسول عليه الصلاة أخبر بأنه إذا حال ولو الاستراق فإنهم يرمون بالشهب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. السلام الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: من كان لا يحفظ الأدعية الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل له في قيامه لليل أو آخر ساعة يوم الجمعة وغير ذلك أن يقرأ من الكتاب حتى يحفظها، أم يقرأ من حفظه؟ لا، هو الأحسن أن الإنسان يحفظ الأدعية حفظ، لأن كون الإنسان يدعو بالأدعية المأثورة الثابتة في القرآن أو في السنة يحفظها حفظ حتى يدعو الله بها بقلب حاضر ولسان ناطق، لأنه إذا صار يقرأ من الكتاب ينشغل قلبه مع القراءة، فقد لا يستحضر عظمة الله في تلفظه بالدعاء، ولكن عليه أن يحفظ الأدعية الجامعة المأثورة سواء من القرآن أو من السنة في هذا الكتاب أو غيره، يحفظها حفظ ويدعو الله بها، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم من عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. القران مليء بالدعاء والسنه كذلك، احفظ. نعم. يقول اخر: هل لنا ان نحفظ جميع الادعيه الماثوره ام نقتصر ببعض الدعاء فقط لكونه جامع؟ احرص على الدعاء الجامع الذي يجمع خصالا او خصال الخير، مثل اخر حديث تقريبا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقول: اللهم إني أسألك من الخير كل عاجل هو أجله، ومثل أسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذه جوامع جامعة الخير كله، وكل ما أكثرت من حفظ الأدعية، لأن الأدعية في القرآن جامعة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إلى آخر كلها يعني أدعية القرآن لا يستغنى عنها أبدا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا من صالح أنت الله، وأصلحي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وهكذا. السلام عليكم. سؤال يقول: هل أذكار النوم مختصة من نوم الليل فقط؟ أنا ما سمعت تخصيص، لكن لأن الغالب الناس ينامون في الليل، وهو الليل الطويل، وهو الذي قد تحدث فيه يعني الأحلام والأشياء التي قد تشغل الإنسان، لكن على كل حال إذا قلت في نهارك فليس هناك مانع، لأن أنا ما سمعت تخصيص. يقول السائل: قول الله عز وجل: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هل هذا دعاء ويشرع أن يدعو به الإنسان؟ هذا يدل على حسن الظن بالله وتصديق وعده عز وجل، وأنه سيأتينا من فضله الذي وعدنا عز وجل. قل: هل هذا دعاء يدعو به الإنسان؟ لا، هذا اعتراف بفضل الله عز وجل، وأنه يعطينا من فضله عز وجل ويجد علينا ويتكرم علينا بخير الدنيا والآخرة. لكن تقول: اللهم ارزقني من فضلك، إذا دخلت المسجد قل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج افتح لي أبواب فضلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.